رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فما زلنا مع إعراب الفعل المضارع. تكلمنا على رفعه ونصبه، وبقي لنا جزمه. فمتى يكون مجزوما؟ بينا ذلك أمس، فقلنا يكون مجزوما إذا سبقه أداء جزم. طيب، وما أدوات الجزم؟ أدوات الجزم ذكرنا أمس أنها 17 أداة، 17 أداة هي أدوات الجزم. لكننا قسمنا هذه الأدوات إلى قسمين، قسمنا هذه الأدوات إلى قسمين. هناك أدوات تجزم فعلا واحدا كمثل لم، أقول زيد لم ينجح فينجح، هذا فعل واحد. وهناك أدوات تجزم فعلين مضارعين معا كمثل إن، أقول إن تذاكر تنجح، تذاكر تنجح، هذان الفعلان مجزومان بإن. أقول من يذاكر ينجح، فيذاكر وينجح مجزومان بمن؟ قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يتقي ويجعل مجزومان بمن. فأدوات الجزم نوعان، أدوات تجزم فعلا وأدوات تجزم فعلين. ونبدأ بالنوع الأول. النوع الأول الأدوات التي تجزم فعلا واحدا. هذا النوع كم أداة؟ 4 أدوات، أدوات الجزم التي تجزم فعلا مضارعا واحدا كم أداة؟ 4 أدوات فقط، وهي لم ولما ولام الأمر ولناهية. كم أداة؟ 4 أدوات، لم، لما، لام الأمر، لناهية. هذا الكلام كتبناه أمس لكننا ما شرحناه، لكن كتبنا ذلك. الأدوات التي تجزم فعلا واحدا كم أداة؟ 4 أدوات، ما هي؟ لم، لما، لام الأمر، لا الناهي. ما معنى كل واحدة؟ أولا لم، إذا قيل زيد لم ينجح، زيد لم يسافر، زيد لم يخرج، زيد لم يأكل، فما معنى لم؟ يقولون هي حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي، وهذه الأربع حروف، هذه الأربع لم ولما ولام الأمر ولن هي كلها أحرف. فلم حرف نفي وجزم وقلب. أول شيء حرف نفي، نفي لم ينجح، لم يخرج، لم يأكل، لم يسافر، نفي. وجزم، ما معنى جزم؟ تجزم. ماذا أقول؟ لم ينجحوا، لم ينجح أم لم ينجح؟ لم ينجح، فهي حرف نفي وجزم. طيب بعد ذلك يقول وقلب، ما معنى حرف قلب؟ ماذا يقصدون بكلمة قلب؟ كلمة قلب معناها تغيير، قلب معناها، ولذلك قالوا سمي القلب قلبا لأنه يتغير، يحب، يكره، يفرح، يحزن، أليس كذلك؟ يتقلب. ما معنى أن لم حرف قلب؟ القلب هو التغيير، ماذا تغير؟ قالوا تغير زمن الفعل، تغير زمن المضارع. المضارع في الأصل يدل على الحال أو المستقبل، إذا جاءت لم أصبح للماضي. أنا أقول زيد يدرس، يدرس إما الآن وإما في، لكن إذا قلت لم يدرس فهذا قلبت الزمن أم لا؟ ها؟ فلذلك تسمى حرف قلب لأنها تقلب زمن الفعل المضارع وتجعله ماضيا، تجعله ماضيا في الزمن بعد أن كان يدل على الحال أو على المستقبل. مفهوم يا إخوان؟ فلذلك يقولون حرف نفي وجزم وقلب. كتبنا هذا كله أمس. طيب الكلمة الثانية لما، ماذا تقصد بلما؟ عندنا نوعان من لما، يوجد لما بمعنى حينما، لما بمعنى ها، أقول لما رجعت إلى البيت نمت، ما معنى لما؟ حينما، عندما، لا نريد هذا، لا نريد هذه. هناك لما أخرى بمعنى لم، بمعنى لم، لما يسافر، لما ينجح، لما يخرج، يعني لم، لم يسافر، لم ينجح، لم يخرج، هذا الذي نقصده. فلما التي نتكلم عليها هي التي معناها لم، لا نريد الأخرى التي بمعنى عندما، لا، هذه ليس لها علاقة بالفعل المضارع أصلا وليس لها علاقة بالجزم أصلا. تمام؟ لما التي تجزم المضارع هي حرف نفي وجزم وقلب كمثل لم، كمثل ماذا؟ لم. أقول فلان لما يسافر، يعني لم يسافر، ليس بمعنى عندما يسافر، لا، ليس بمعنى عندما، بمعنى لم يسافر. كتابة واحدة لكن الجملة توضح جديد فقط كلاهما شيء لم ولما، لا أنا أقصد لما الأخرى التي بمعنى. تمام يا إخوان؟ فانتبه، لما التي تجزم المضارع معناها كلام، أقول لم يسافر، لما يسافر، خلاص انتهى الكلام، ليست التي بمعنى عندما، التي بمعنى عندما أقول لما رجعت، هل يكفي هذا؟ لا، أقول لما رجعت نمت، لما قابلته سلمت عليه، واضح هذا الشيء. طيب هل هناك فرق؟ هل هناك اختلاف بين لم ولما؟ نعم، هما كلاهما حرف نفي وجزم وقلب، كلاهما ينفي ويجزم ويقلب، لكن هناك اختلاف صغير. هل تعرفون ما معنى اختلاف؟ اختلاف، هناك اختلاف صغير بينهم. ما هو؟ ما الفرق بين لم يسافر ولما يسافر؟ ما الفرق بين لم يتزوج ولما يتزوج؟ أنتم ما يفهمون؟ الفرق صغير. يقولون لم تدل على الماضي فقط، وأما لما فتدل على الماضي والحال. ماذا تقصد؟ يقولون لم للماضي، عندما أقول فلان لم يسافر يعني أقصد في الماضي، لكن الآن الله أعلم ربما سافر، لكن لما تدل على الماضي والحال. عندما أقول لما يسافر يعني في الماضي وحتى الآن، وحتى ماذا؟ لم يسافر. أنتم ما يخالف؟ تعرفون الزمن ثلاثة، الزمن كم؟ الحال والماضي الحال هو وقت الكلام، الوقت الذي أنت فيه الآن، وأنا أقول الآن، هذا الآن، هذا هو الحال. كلمة الآن التي نطقتها قبل قليل هي الآن في الماضي، صحيح أم لا؟ صارت ماضية. فالحال هو وقت الكلام، الماضي قبله بلا شيء. كلمة بلا شيء هذه الأولى في الماضي، صحيح أم لا؟ المستقبل يعني بعد الحال بلا يعني، هذا هو المصطلح، واضح؟ طبعا لازمنا متصلة مرتبطة لا يوجد انقطاع. فيقولون لم تدل على الماضي لكن الحال لا يدخل، لم يسافر يعني في الماضي، ممكن أمس، ممكن قبل أمس، لكن الآن الله أعلم ممكن سافر، ربما سافر، ربما لم يسافر. على كل حال لا تحدد، أنت لا تدري، لكن لما تدل على الماضي والحال. أقول فلان لما يسافر يعني في الماضي وحتى الآن، واضح؟ أنا أسألك مثلا، هل جاء الأستاذ أمس؟ فماذا تقول؟ لما يأتي أم لم يأتي؟ لم، أنا أسألك عن الماضي. أنتم معي؟ أسألك عن الماضي، هل جاء الأستاذ أمس؟ هل جاء الأستاذ يوم الخميس؟ يوم السبت؟ أقول لما يأتي، يعني إلى الآن. أنا أسألك عن الماضي يا رجل، أقول لم يأتي. لكن أنت في الدرس الآن تنتظر الأستاذ، واتصل بك زميلك، هل جاء الأستاذ؟ تقول لما يأتي، لما يأتي، يعني إلى الآن لم يأتي. مفهوم الاستئناف؟ مفهوم أم لا؟ جميل، هذا هو الفرق. طيب واحد سيسأل، يا أستاذ انتظر يا أستاذ، ماذا تفر؟ ماذا تقول في قوله سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ هل هذا في الماضي؟ أنا قلت لم للماضي، فهل هذا المقصود بالماضي؟ طبعا العلماء يقولون قد تدل لم على الاستمرار في كل زمن، قد تدل على الاستمرار، ومن هذه الآية لم يلد في كل زمن في الماضي والحال وفي المستقبل، ولم يولد كذلك، ولم يكن له كفوا أحد. أقول لم يكن الله عاجزا. مثلا انتم معي، لم يكن الله عاجزا، فهل مقصود الماضي؟ يقول زكوا لم يكن عاجزا في الماضي والحال وفي، بل هو القادر القدير سبحانه. واضح الكلام؟ من وظيفة لله عز وجل في الاستمرار وفي المستقبل بالزمن كل شيء بحسب الحال ايضا، يعني السياق هو الاساس او القليل. تمام، فالاصل انها للماضي، لكن قد تدل على الاستمرار بحسب ماذا؟ بحسب القرائن، والقرائن يعني الادله الدليل. واضح الكلام؟ واضح؟ جميل. طيب هذه لم ولم، هاتان الكلمتان قد تأتي قبلهما همزة الاستفهام، قد تأتي قبلهما همزة أنت تقول ألم يحضر الأستاذ أمسي؟ تسألني ألم يحضر الأستاذ أمسي؟ أنتم معي؟ ما يفعلنا؟ ألم؟ هذا سؤال لك، لكن الجزم ما زال موجودا، الجزم لا يذهب، أين يذهب؟ تسألها موجودة، الهمزة لا تؤثر، لا تؤثر في العمل، المعنى فقط، صار سؤالا. أنا قلت لك لم يحضر الأستاذ، هذا إخبار. إذا قلت ألم يحضر الأستاذ صار سؤال، لكن أداة الجزم هي الهمزة أم لم؟ لم. الهمزة ليس لها علاقة بالموضوع، الهمزة تأتي أو لا تأتي، على كل حال الفعل مجزوم بلم. كذلك لما، قد تأتي قبلها الهمزة. أسألك ألما يسافر زيد؟ يعني هل فعلا زيد إلى الآن لم يسافر؟ أنتم معي؟ نحن قلنا لما معناه إلى الآن. أسألك ألما يسافر زيد؟ يعني هل هو إلى الآن لم يسافر؟ واضح المعنى؟ مفهوم؟ على كل حال الجزم ما زال موجود، الهمزة لم تؤثر في الجزم. ابن آج الروم جعل لم أداة وجعل ألم أداة أخرى، هو ذكر أن الأدوات التي تجزم فعلا ست، نحن قلنا كم؟ هو قال كم؟ ست. من أين الباقي؟ زاد ألم وألم، قال لم وألم ولما وألم، طبعا في الحقيقة هما شيء واحد، هي لم ولما لكن دخلت الهمزة، فالهمزة لا تجزم ولا تؤثر في شيء، بل الجزم بلم أو بلم. واضح؟ الإجابة يكون بلى و... بلى أو نعم. بلى عند الإثبات. ألم يسافر؟ بلى أيضا، أي سافر، وبنعم عند النفي. ألم يسافر؟ نعم لما يسافر. تمام؟ تمام؟ لما يسافر إذا قلت لم يأتي يسافر، لم يأتي. ما السؤال؟ السؤال سأل. يقول هل الأستاذ لم يأتي بعد هذا الشخص؟ هل جاء أستاذ لما يأتي؟ لعله سيأتي. هو يشير إلى فرق آخر، أنا ذكرت شيئا واحدا من الاختلاف بين لم ولم، صحيح أم لا؟ في الحقيقة الاختلاف في أربعة أشياء، لكن نحن اكتفينا بواحد هذا هو المناسب، لكن هناك اختلاف آخر سأذكره فقط لهذا لأجل الأخ حتى لا يحزن ولا يفرض عشان ما يزعلش يعني. تمام؟ يقولون لما تشعر منها أن الفعل سيحدث، تشعر أن الفعل سيحدث غالبا، يعني تدل هي نعم تدل على النفي، لكن يفهم أنه لم يحدث لكن سيحدث غالب. أنا أسألت في الدرس تقول هل جاء الأستاذ فتقول لما يعني غالبا سيأتي إن شاء الله لكن نحن ننتظر هو لكن هو إلى الآن لم يأتي لكن غالبا سيأتي لكن لم لا تدل على ذلك. واضح الكلام واضح الناس. قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. مشركون ينكرون البعث والحساب والجزاء والجنة والنار يقولون حياتنا هي الدنيا فقط نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. فقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله يعني إلى الآن لم يأتي بيانه لكن سيأتي سيأتي سيرونه سيرونه عندما يموتون إن شاء الله. أنتم معي؟ قال تعالى لا أي أخرى بل لما يذوقوا عذاب ماذا قبلها بل لما يذوقوا عذاب سورة الصفات أو صاد ما الذي قبل بل لما يذوقوا عذاب أين الحال الهاتف. المهم قال الله سبحانه بل لما يذوقوا عذاب يعني إلى الآن لم يذوقوا لأنهم أحياء لكن سيذوقون أليس كذلك؟ هم إلى الآن لم يذوقوا العذاب لأنهم ما زالوا أحياء والحي لا يحاسب عندما يموت ويعرض على الله سيحاسب مفهوم؟ فالمهم أنهم يقولون لما أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. قال ابن هشام ألا ترى أنهم لم يذوقوا وأنهم سيذوقون. واضح هذا اختلاف آخر. لما تدل على أن الفعل سيحدث غالبا وأما لم فلا تدل على ذلك. نعم واضح يكفينا هذا في لم ولم. يبقى كلمتان لام الأمر ولام النهي. نبدأ بلام الأمر من الحروف الأربعة التي تجزم فعلا واحدا حرف يسمى لام الأمر. لام ماذا؟ الأمر. ما معنى؟ معناه الأمر صحيح. الألفاظ تدل على المعنى. لام الأمر أي لام تدل على الأمر. انظر للأمثلة. أنا أقول لك لتكتب أريدكم أن تخرجوا. أقول لك لتخرجوا. أريدكم أن تدرسوا. أقول لتدرسوا. هذه اللام المكسورة هي لام الأمر. ما لام الأمر يا أستاذ؟ هي لام مكسورة. لي ليس لا. لا تقول لا تكتب. لا لي لتكتب. لام مكسورة. تتصل بالمضارع فقط. هي حرف جزم والجزم للفعل ماذا؟ المضارع. فهي لام مكسورة ليست مفتوحة ولا مضمومة. تتصل بالمضارع. لتكتب لتخرجوا فماذا تفعل؟ تجزم. تجزمه. نحن نقول هي حرف جزم. هل أقول لتكتب؟ هذا لام التعليل ليست هذه. ولام التعليل لا تدل على الأمر. أنا أقول لك ذاك لتنجح. هذه لام الأمر لتنجح. ها ذاك لتنجح. اتق الله لتدخل الجنة. هذه لام الأمر أم لام التعليل؟ هذا شيء آخر. لام الأمر معناها الأمر الطلب. افعل اكتب، اخرج، اذهب. فهي لام مكسورة تتصل بالمضارع فتجزمه. لتكتب، لا تقول لتكتبوا أو لتكتب، لا لتكتب. لتذهب، لتخرج، لتخرجوا، تجزمه وتجعله في المعنى أمرا. وتجعله في المعنى ماذا؟ أمرا. ما معنى لتكتب؟ اكتب. لتخرج، ها؟ اخرج. وفي القرآن أمثلة كثيرة جدا. قال الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. كل هذا بالجزم. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. أنتم معي؟ قال تعالى، هذا الجزم بالسكون. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. كل هذا أمر لكن مجزوم بحذف النون. قال الله سبحانه: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال الله سبحانه: ولا يبخس منه شيء. قال الله سبحانه: فليتق الله ربه. فليتق مجزوم بحذف عطف. طيب يا استاذ، انت قلت هي لام مكسوره. حرف الجر. ها؟ حرف الجر. هذه اللام؟ نعم. لا. لا. ليس الكلام التعليم. هذه حرف جزم. هل الفعل المضارع يكون مجرورا؟ لا. ليست لام التعليم. تمام؟ يا استاذ، أنت قلت لام الأمر لام مكسورة. تتصل بالمضارع فتجزمه، هي حرف جزم، وتجعله في المعنى أمرا. لماذا جاءت ساكنة في كل الأمثلة؟ سكون سكون سكون. فلينظر، فليمدد، فليتقي، فليأكل، فليستعفف. في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل، فليقل خيرا. هذه فائدة مهمة جدا. يقولون الأصل أنها مكسورة، الأصل أنها مكسورة، ولكن إذا سبقت بالواو أو الفاء أو ثم فالأفضل تسكينها، الأفضل تسكينها، ويجوز الكسر. ثم يا اخوان معنا الافضل، لكن هذا مع الواو والفاء وثم بالضبط. اذا جاء قبل لام الامر واو او فاء او ثم بالضبط فالافصح التسكين ويجوز الكسر. اقول لك: فلتذهب، كهذا المثال، فلتذهب، ويجوز فلتذهب، فلتذهب بالتسكين كما هو بالجزم. انتم معي؟ لكن اللام سكنت او كسرت كلاهما صحيح، لكن التسكين افضل. انظر في كل الايات التي ذكرت كلها سكن. فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر. انتم معي؟ قال تعالى: وليتق الله ربه، وليتق الله ربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فليقل خيرا، لكن قال بعده او ليصمت او لي لما زالت مكسوره، لان او ليست من الثلاث لما قلنا الواو والفاء والثم، هل ذكرنا او؟ لذلك مكسوره على الاصل. فليقل خيرا او ليصمت، ليصمت ليسكت يعني اسكت. فهمنا هذا؟ تقول عموما يعني اذا سبقت هذه اللام بحرف متحرك، لا تحديدا بهذه الثلاث فقط تحديدا، ليس المشكله في متحرك الجواز يعني بجواز طبعا جواز فقط. احنا قلنا الافصح في حالات يعني تجب تسكينها، لا الاصل الكسر والتسكين هذا جائز فقط مع هذه الثلاث وهو افصح، لكن إذا لم يكن شيء من الثلاثة وجب الكسر أو ليصمت. واضح؟ في الأجرمية وفي الألفية وكلها. نعم هذا حكمها، هذا حكمها. ليس هناك زيادة على ذلك. هذا صحيح أن هو أخف من الأمر. أخف من الأمر. أخونا يقصد يعني أيهما أقوى؟ أكتب أم لتكتب؟ اذهب أم لتذهب؟ صراحة أنا لم أقرأ شيئا في الفرق. أن الأستاذ فيما تدرج يدرس فيه وقال أعلم الأمر وأخاف من الأمر. والله لا بأس إن كان عنده دليل. كلام مقبول على العين والرأس إن كان عنده. لم يذكر الدليل. يعني إن كان عنده يعني إن إن إن إن, إن قال هذا نقلا عن كتاب أو عن نحوي معروف أو لا بأس. بالعكس. لكن أنا أتكلم على نفسي أنا. أنا ما قرأت شيء يعني في كل الكتب. وقال لنا مثلا تقول لشخص كبير في السن تقول اجلس، تقول لتجلس مثلا لترحم و لا أدري، ما أنا علمي لا أدري تمام، فأنا كلامه جيد لا بس، لكن بشرط ماذا؟ الدليل يعني إن قال العالم فلاني الفلان فلان كذا لا بس نقبل الكلام تمام. طيب يبقى لنا لنا هي الكلمة الأخيرة من الحروف الأربعة التي تجزم فعلا واحدا لنا هي. ما معنى لنا هي؟ نهي عكس الأمر، لا تكذب، لا تتكلم، لا ترفع صوتك، هذا نهي يعني لا تفعل عكس الأمر. فهذه هذا الحرف حرف جزم ونهي. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، هذا نهي. قال تعالى ولا تقربوا الزنا. قال تعالى ولا يلتفت منكم أحد. واضح يا إخوان؟ هذا هو النوع الأول وهو الذي يجزم فعلا لم ولما ولام الأمر ولم الآية. واضح هذا الكلام؟ صورته؟ نعم. طيب حبيبنا من النوع الأول من الجوازم وهو الذي يجزم فعلا واحدا، ونبدأ في النوع الثاني وهو الذي يجزم فعلا. هذا النوع 13 أداة، وهذه 13 أداة كل أداة تجزم فعلا. هذه إن، من، ما، متى، أيان، أينما، حيثما، أنا، كيفما، أي، إذا، إذ ما، مهما. كم أداة؟ كم أداة يا إخوان؟ تسعة. أنا أقول 13 أداة، أنتم تسعة. كم؟ تسعة. 89 نعم تمام نعم 13 أداة كل واحدة منهن تجزم فعلين مضارع ولها أمثلة في القرآن قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت فهذه الأدوات تجزم فعلين جميل لكن ما معناها استمع هذه الأدوات معناها العام الشرط معناها العام ما معنى الشرط شرط افعل تأخذ انت تذاكر هذا شرط ان تجتهد تنجح ان تعبد الله وحده تدخل هكذا شرط ثم يا اخوان معناها عموما الشرط كلها طيب هل هناك معنى خاص لكل واحده منها فمتى للزمان اينما للمكان من للعاقل ما لغير فهناك معنى عام وهو الشرط هذا في الجميع معي هذه الادوات كلها معناها العام ما هو الشرط لكن لكل واحده معنى خاص معنى شرط والزمان شرط والمكان الشرط والعاقل الشرط غير العاقل الشرط هذا شيء ثابت الشرط شيء ثابت ولكن لها لكل واحده معنى خاص انا اقول لك متى تسافر اقابلك شرط لكن معناها الخاص الزمان يعني في اي وقت تسافر اقابلك انتم معي اقول لك اينما تذهب اتابعك مثلا شرط ولكن معناه الخاص المكان يعني في اي مكان تذهب فقلت هذه الادوات من حيث المعنى تفيد الشرط تفيد ماذا الشرط طيب هي تجزم فعلين هي تجزم كم فعلا الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط أو جزاء هذا فعل الشرط الأول هو الفعل المطلوب إن تذاكر المطلوب المذاكرة ما الجزاء هذا جزاء الشرط أو جواب الشرط مفهوم يا إخوان مفهوم فقلت هذه الأدوات من حيث المعنى تفيد الشرط والفعل الأول يسمى فعل الشرط والثاني جواب الشرط أو جزاء الشرط ولذلك تسمى أدوات الشرط الجازمة هذه الأدوات التي تجزم فعلين مضارعين تعرف في كتب النحو ب أدوات الشرط الجازمة خلاص عندما تسمع أدوات الشرط الجازمة هذه الأدوات التي معناها الشرط وتجزم فعلين مضارعين واضح جميل جدا طيب بقي سؤالا مهمان السؤال الأول هذه الأدوات حروف أم أسماء تجيب يعني؟ لا أنا أسأل فقط لجذب الانتباه يعني هذه طريقة في التعليم يعني تسأل حتى تنفتح الأذنان والعينان ولا غارق الفم. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه حتى يعني ينبههم، أتدرون ما كذا؟ أتدرون ما كذا؟ ثم يجيب هو. هذه طريقة جيدة في التعليم. تمام؟ تنبه السامع، تسأله حتى ينتبه ويتشوق إلى المعرفة، فتأتيه الإجابة كما يأتي الظمآن الماء البارد. تقول الماء البارد والظمآن؟ هذه الأدوات ما نوعها؟ حروف أم أسماء؟ الأربعة التي تلزم فعلا كلها حروف. طب هذه كلها حروف أم كلها أسماء؟ أم بعضها حروف وبعضها أسماء؟ الشيء الثاني، ما معنى كل أداة؟ أنت قلت المعنى العام الشرط، وكل واحدة لها معنى، فما هو؟ ما المعنى الخاص؟ تمام يا إخوان؟ هذا مفيد حتى تعرف ماذا تستعمل، حتى تستعمل الكلمة بمعناها الصحيح الموافق للغة. فأولا السؤال الأول، هذه الأدوات ما نوعها؟ اعلم أن هذه الأدوات كلها أسماء إلا إن وإذ ما، كلها أسماء. من وما ومتى وأين وأين وأين وأيان وكيفما وحيثما وإذا ومهما، كلها أسماء إلا إن وإذ ما فقط، حرفان. إن وإذ ما حرفان، والباقي ماذا؟ والباقي ماذا؟ أسماء. مفهوم؟ كلها مبنية ومعربة. نعم، فكرنا هذا في البداية. تذكرون في البداية لما تكلمنا عن المبني من الأسماء، قلنا أسماء الشرط هذه هي إلا أيا، إلا ماذا؟ فهي كلها أسماء إلا إن وإذ ما، وكلها مبنية الأسماء إلا أيا، فهي مقربة، تقول أي أيا أي. تمام؟ واضح. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وهو الأهم، ما معنى كل أداة؟ ما معنى إن، من، ما، متى، إلى آخر. قلت ومعانيها كالآتي. أولا إن، اعلم أن إن ليس لها معنى خاص، هي لها المعنى العام فقط، لكن ليست للزمان ولا للمكان ولا للحال ولا للعاقل ولا لغير العاقل، لا. أنتم ما يخبرون؟ ها؟ ليس لها إلا المعنى العام فقط، لذلك يقولون إن تفيد ربط الجواب بالفعل لمجرد الربط. هذا الربط هو الشرط، الشرط معناه الربط، الشرط ربط شيء بشيء. النجاح مربوط بالمذاكرة، صحيح أم لا؟ وجدت المذاكرة وجد النجاح، لم توجد المذاكرة لم يوجد النجاح، صحيح؟ فهذه الأداة إن قلت تفيد ربط الجواب بالفعل فقط، لكنها لا تدل على زمان أو مكان أو حال أو عاقل أو غير، لا تدل. مفهوم يا أخوان؟ مفهوم الثاني. طيب الأداة الثانية من؟ هذه للعاقل، هي للشرط والمعنى الخاص العاقل. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له، ما المقصود بمن؟ أنا وأنت. هل المقصود الكتاب والقلم لا، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ ما العكس لغير العقل؟ ما لغير العقل؟ قال تعالى وما تفعلوا من خير، صلاة وزكاة وصيام وحج و يعلمه الله. ما لغير العقل؟ ما تفعل؟ ما الذي نفعل؟ نصلي نصوم نزكي، هذه خيرات، هذا غير عقل. هل المقصود بما تفعل زيد وسعيد ومحمد؟ لا طبعا، صحيح ام لا؟ صحيح. هل يجوز أن أقول ما يذاكر ينجح؟ هل الذي يذاكر يكون غير عاقل؟ أم من يذاكر؟ لأن المذاكرة فعل للعقلاء، ليس لغير العاقل، ليس للقلم أو الحمار أو الجمل، لا. والعكس، هل يصلح أن أقول من تدرسه ينفعك؟ لا، أنا أقول ما تدرسه، تدرس نحو، تدرس صرف، تدرس فقه، كل هذا ينفعك، ينفعك، صحيح أم لا؟ فأقول ما تدرسه ينفعك لغير العاقل، لكن لا يصلح من تدرسه ينفعك. كيف؟ من؟ أنا أدرس من؟ لا. مفهوم يا أخوان؟ سيف يقول لي من موصولة هنا؟ أين؟ من؟ لا لا لا، هذه شرطية، هي بمعنى الموصول، معناها الذي، لكن ليست الموصول. تسمى من الشرطية وتجزي وتجزي. هناك أربعة أنواع من من؟ يوجد موصولة، يوجد شرطية، ويوجد استفهامية، أنت معي؟ ويوجد من اسمها نكرة موصولة، ورد في لغة العرب قلوب مررت بمن معجب لك، أي مررت بشيء. سيأتي هذا في كتاب اسمه الإعراب عن قواعد الإعراب. فمن في اللغة لها أربعة معنى، بس افهم كذلك تشبه لا لا لا، ليس بالضبط. سؤال، يعني عندما قلت من هذا بمعنى أي شخص، فاللتان بينهما تشابه، الموصولة والشرطية، تؤول بالموصول، يعني من يذاكر ينجح والذي يذاكر، لكن نوعا يعني مختلف. الموصولة لا تجزم وهي من المعارف، لكن هذه تجزم وهي من النكرات. الأسماء الموصولة معارف، وما هذه فنكرة. من؟ من؟ أي واحد. تمام؟ كلام واضح؟ جميل. صورتم؟ صورتم أم لا؟ ها؟ صوروا مرة. نعم، نكمل معاني هذه الأدوات. عرفنا إن ومن ومن من أدوات الشرط كذلك، متى وأيانا. هاتان الكلمتان للزمان ومعناهما واحد، هما للزمان. أقول متى تصل أقابلك، أو أيان تصل أقابلك. واضح يا أخوان؟ واضح. هما للزمان، الكلمتان بمعنى واحد. بعد ذلك أينما وحيثما وأن، هذه الثلاثة للمكان بنفس المعنى، للمكان. أقول قال الله تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، هي بمعنى في أي مكان. ومتى وأيانا بمعنى في أي وقت. متى تصل أقابلك، يعني في أي وقت تصل أقابلك. وأينما بمعنى في أي مكان، هذا معناها زمان ومكان. أينما وحيثما وأنا بمعنى واحد، بمعنى واحد. قال تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جل، أينما تكونوا يدرككم الموت. وفي غير القرآن حيثما تكونوا يأتي بكم الله، أنا تكونوا يأتي بكم الله. واضح؟ كيفما للحال، كيفما معناها الحال، كيفما تكن يكن أولادك، يعني على أي حال، على أي حال تكن يكون أولادك، إن كنت صالحا إن شاء الله سيكونون صالحين، وهكذا. بعد ذلك أي، هذه الكلمة يا إخواني أي لكل معاني. كيف؟ نحن ذكرنا عاقل غير عاقل، ذكرنا العاقل وغير العاقل، والزمان والمكان والحال، صحيح أم لا؟ هذه خمسة معاني، هذه الكلمة أي لكل هذه المعاني، تستعمل للعقل ولغير العقل وللزمان وللمكان وللحال. طب كيف أعرف معناها؟ أعرف معناها من المضاف إليه، من ماذا؟ بعدها دائما مضاف إليه، دائما لازم هذا المضاف إليه. إن كان عاقلا فهي للأخر، وإن كان غير عاقل فهي لغير، وإن كان زمانا فهي للزمان، وإن كان مكانا فهي لل، وإن كان يدل على الكيفية الطريقة فهي للحال. مفهوم يا أخوان؟ مفهومنا؟ فقلت أي لكل المعاني السابقة بحسب المضاف إليه كهذه الأمثلة بالترتيب. أي طالب يجتهد ينجح، ما معناها؟ نحن كيف نعرف معنى أي؟ من المضاف إليه. طالب هذا عاقل أم غير عاقل؟ أنتم عقلاء أم لا؟ عاقل أم غير عاقل، أم زمان أم مكان، هذا عاقل. فمعنى أي طالب يعني من؟ كمثل من؟ طيب أي كتاب تدرس ينفعك، ما هذا؟ غير عاقل، يعني ما تدرس ينفع. أي يوم تسافر أقابلك، ها؟ متى؟ نفس المثال، متى تسافر أقابلك؟ أي مسجد تصلي أصلي، ها؟ يعني أينما تصلي أصلي مكان. بأي طريقة تذاكر تجد فائدة، ما معنى بأي طريقة؟ كيف؟ وكما ترى هي معربة كما ذكرنا قديما، كل أسماء الشرط مبنية إلا فهي ترفع أو تنصب أو بحسب العوامل. لا تسألني عن الإعراب، ستعرفه بعد، لكن المهم أن ترأيت أنها مرة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مجرورة. فلذلك نقول كل أسماء الاستفهام مبنية إلا أيا فهي معربة. بعد ذلك من الأسماء كلمة إذا. هذه الكلمة أصلا لا تجزم، هي في الأصل لا تجزم. طيب لماذا ذكرتها هنا؟ تكون معي هذا الكلام عن الجوازم، وأنت تقول إذا لا تجزم. انتبه، كلمة إذا معناها الشرط، هي كهذه الأدوات في المعنى. أقول إذا ذاكرت نجحت، كمثل إن تذاكر، المعنى واحد لكن العمل لا، هي أداة شرط، اسم للشرط. لكن انتبه، الغالب أن يأتي الماضي بعدها، الغالب أن يأتي. أقول إذا ذاكر زيد نجح، قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح. فالغالب هي أداة شرط، نعم، لكن الغالب أن يأتي الماضي، وقد يأتي المضارع قليلا، قد يأتي المضارع ولكن بدون جزم، بدون ماذا؟ لأنها لا تجزم. أقول إذا تذاكر تنجح بضمة. طب ما هذا أستاذ؟ لماذا جعلتها بسكون؟ إذا تذاكر تنجح، قالوا يجوز أن تجزم في الشعر فقط. في ماذا؟ ها؟ يا إخوان، هي لا تجزم، هي نعم تفيد الشرط، يأتي بعدها الماضي غالبا والمضارع قليلا، والأصل أنها لا تجزم. أقول إذا تذاكر تنجح، إذا تذاكرون تنجحون بدون جزم، ولكن في الشعر، أتعرفون الشعر؟ الشعر له أوزان، وزن، تفهم الوزن؟ ميزان، لا بد أن يحافظ الشاعر على الوزن، فأحيانا قد يخرج عن النحو حتى يحافظ على الوزن. الشعر أحيانا قد يخالف قواعد النحو، وهذا يسمى ضرورة. أنتم يا إخوان؟ فربما الشاعر يحتاج إلى الجزم، نقول له لا بأس، هذه ضرورة. مفهوم الكلام؟ مفهوم يا محمد؟ أنت محمد أم كلاس؟ محمد يعني محمد كلاس، هذا أبوك وأنت اسمك كلاس. ما معنى كلاس؟ هذا يعني فصل بالإنجليزي، صحيح؟ الإنجليزية فصل كلاس كلاس كلاس ها الذي في كلاس هذا مع نسبي لا جديد قوي يعني طيب لا بأس نعم لا تخبر أحد في هذه الأيام تمام نعم ف نعم يجوز الجزم بها ولكن في الشعر فقط في الضرورة إذا كان هناك ضرورة لذلك عندما كتبت أنا كتبت إذا في ضرورة الشعر ليس بإطلاق هي لا تجزم في كل كلامنا في كلامنا هذا ليس شعرا فلا تجزم لكن في الشعر تكون جازم واضح بعد ذلك مهما هذه الكلمة مهما لغير العاقل كمثل ما هي كمثل ما تستعمل لغير ماذا أقول مهما تدرس ينفعك مهما تدرس ها يعني أي شيء تدرس ينفع طبعا من العلوم النافعة يعني ليس الفلسفة والسحر والأشياء صحيح أم لا نعم قال الله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين مهما تأتنا به أي أي آية تأتنا بها أنتم معي بعد ذلك إذ ما إذ ما هذه الأداة كما قلنا في البداية هي حرف كمثل إن تذكرون نحن قلنا كل هذه الأدوات أسماء إلا إن وإذ ما حرفان ومعناهما واحد ما معنى إن ها؟ الربط بين الجواب وكذلك أقول لك إذ ما تذاكر تنجح كمثل إن تذاكر تنجح ولله الحمد والفضل والمنة بهذا الحمد لله من أكثر من نصف كتاب أو نقول من نصف كتاب لا بأس وبقي لنا نصف مع إخواني أو هو أكثر يعني أكثر من النصف بقي لنا أربعة أشياء المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والتوابع وماذا؟ والتوابع كلها دروس ليست بطويلة يعني أبواب قصيرة إلا المنصوبات فالكلام فيها كثير لكن المرفوعات والمجرورات والتوابع الكلام فيها مختصر إن شاء الله تمام؟ نلتقي غدا إن شاء الله